بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من اتبع سبيله واختفى هداه، أما بعد. السلام ورحمة الله. فقال الشارح رحمه الله تعالى، وهو يشرح قول ابن مالك رحمه الله: اسم بمعنى من، مبين النكرة، ينصب تمييزا بما قد فسره، كشبر أرضا وقفيز برا ومنوين عسلا وتمرا. تقدم من الفضلات المفعول به والمفعول المطلق والمفعول له والمفعول فيه والمفعول معه والحال، نزيد احنا والاستثناء، وبقي التمييز، وهو المذكور في هذا الباب. ولماذا ربما لم يذكر الاستثناء؟ لأن الاستثناء إذا كان مفرغا لا يحسن بك أن تقول هو فضلا، قد يكون فاعل، ما جاء إلا زيد. هنا بصعب شنو، هل يعرب مستثنى؟ فإذا نقول هو المستثنى الذي يجوز أن يعرب. وش عندك؟ وين راه عندكم والمستثنى؟ وين راه؟ ما عنديش أنا. عندكم توما وش قال؟ والمستثنى، شو عبارته جيدة، والمستثنى لا تكسر، مغاش استثناء، خدش استثناء قد يكون عمدة، الاستثناء قد يكون في الاسم الواقع بعد إلا عمدة، نحو الفاعل أو نائب الفاعل أو المبتدأ أو الخبر، لكن هو المستثنى الذي يصع رابه مستثنى. هات ما عندي والمستثنى وين جاء هو ذكرها؟ بعد المفعول معه. والمستثنى والحال وبقي التمييز، وهو المذكور في هذا الباب، ويسمى مفسرا وتفسيرا، ومبينا وتبيينا، ومميزا وتمييزا. إذا فقلنا هذا أنهم سموا بالمصدر وهم يريدون اسم الفاعل لأنه مميز مفسر. قال: وهو كل اسم نكرة متضمن معنى من، لبيان ما قبله من إجمال، لبيان ما قبله من إجمال، سواء ما كان ما قبله اسما مفردا أو كان إسنادا جملة، نحو طاب زيد نفسا وعندي شبر أرضا. طاب زيد نفسا تمييز جملة، وعندي شبر أرضا تمييز ذات. واحترز بقوله متضمن معنى من الحال، فإنها متضمنة معنى في. ويقولنا هو يحترز لمن بهم من الذوات أو النسب، بهذا يتميز عن الحال. هذا أحد الفروق، وفي فروق كثيرة. كان هذا ضابط فقط للتفهيم، لتفهيم الناس، نقول متضمن معنى من، متضمن معنى من، وزيد من البيانية، مشي من الاستغراقية، مشي من تاع العلة تاع التعليل. قال: وقوله لبيان ما قبله احتراز مما تضمن معنى من، وليس فيه بيان لما قبله، كاسم التي لنفي الجنس، جبنا احنا هذا الأمر، جبناه، نحو لا رجل قائم، فإن التقدير لا من رجل قائم، فتقول هنا وإن تضمن معنى من فإنها من هذه الاستغراق وليست لبيان الجنس. ماشي. وقوله لبيان ما قبله من إجمال يشمل نوعي التمييز، وهما المبين إجمال ذات والمبين إجمال نسبة. فالمبين إجمال الذات هو الواقع بعد المقادير، وهي الممسوحات. الممسوحات، شيء الممسوح هو التي يسمى المساحة، لأن المقطوعات المسافة تقطع، نحو له شبر أرضا. والمكيلات، نحو له قفيز برا. والموزونات، نحو له مناوان عسلا وتمرا. احنا اليوم صار المكيل صار موزونا في عرفنا، اليوم المكيل صار موزونا. الأمثلة تحول. والأعداد نحو عندي 20 درهما تدخل الأعداد سواء كانت صريحة أو كانت كناية أو كانت كناية. لكنه لم يذكر جميع لم يذكر جميع الصور التي يقع بعدها تمييز مفرد. احنا قلنا بعد المقادير وبعدين شبه المقادير وبعدين ما يجري مجرى المقادير وبعدين بعد ألفاظ تدل على المماثلة والمغايرة. قال مثال ذاك مثال ومن يبتغي قلقني ومن يبتغي غير الإسلام دينا من يبتغي غير الإسلام دينا لا يرد ما ذكره العلماء أنه يجري مجرى المقادير. ماذا؟ لأن الإعراب الإعراب يمكن له وجه آخر. ابتغيت إسلام دينا ابتغيت الإسلام دينا ويمكن إعراب تمييز ابتغيت الإسلام واش دينا يمكن. لكن يمكن ابتغيت الإسلام دينا يمكن يكون حال يمكن تعربوا حال يعني ابتغيت الإسلام دينا يمكن تعربوا حال خاصة أنه أو تجعله على تقدير تضمين ابتغى تضمين ابتغى معنى اتخاذ معنى الاتخاذ اتخذت الإسلام دينا فعلى هذا تصير غير فعل به أول إسلامي مضاف إليه دينا فعل ثاني يعني ليس بواجب يعني كله مش واجب تعربة تمييز صح. وهو منصوب بما فسره وهو شبر وقفيز ومنوان وعشرون هذا وشو يشير هنا إلى العامل في التمييز هذا نجعله آخر المباحث ما هو العامل في التمييز. والمبين إجمال النسبة هو المسوق لبيان ما تعلق به العامل مسوق لبيان ما تعلق به العامل من فاعل أو مفعول العامل يعني هو الفعل يتعلق به إما فاعل أو مفعول ماشي نحو اشتعل الرأس الرأس تعلق باش بالعامل اشتعل علاش تعلق به أي ناحية شيبة فاعل له وفجرنا الأرض الأرض مفعول به تعلق بفجرنا بعدين عيونا قال من فاعل أو مفعول نحو طاب زيد نفسا ومثله اشتعل الرأس شيبا وغرست الأرض شجرا ومثله وفجرنا الأرض عيونا فنفسا تمييز تمييز منقول من الفاعل والأصل طابت نفس زيد وشجرا منقول من الفاعل والأصل غرست شجر الأرض فبين نفسا الفاعل الذي تعلق به الفعل بينهن طاب زيد بينهن زيد أي ناحية طاب نفسا وبين شجرا المفعول الذي المفعول الذي تعلق به الفعل غرست الأرض شجرة غرست الأرض غرست الأرض وش قمحا زهرا ثمرا قال شجرا بيننا المفعول هذا ماشي هاي مفهوم كلام احنا بينا هذا في مسألة التعريف بالتمييز وأنواع التمييز مش هي المسألة الثانية وين توقفنا احنا حكم التمييز صح. قال وبعد ذي وشبهها ذي يعني من ترجع المقادير وشبهها وشبه المقادير وبعد ذي وشبهها جرره إذا أضفتها كمد حنطة غدا والنصب بعدما أضيف واجب إن كان مثل ملء الأرض إن كان مثل ملء الأرض ذهبا وش يقول لنا في هذين البيتين وبعد ذي وشبهها جرره إذا أضفتها على أن التمييز المفرد لاحظ ما زال ما ذكرش العدد أذكر العدد في النظمة ما ذكرش العدد وما ذكرش العدد فقال وبعد ذي أي المقادير وشبه المقادير يجوز فيه النصب ويجوز جره بمن ويجوز جره بالإضافة. هل تكلم هو عن النصب هل تكلم عن الجر بمن صح ولا لا؟ النصب مفهوم من الباب من باب المنصوبات والجر مفهوم بتقدير تضمين معنى من، اسم بمعنى من مبين النكرة، بقال جر بالإضافة. وبعد ذي وشبه جروه إذا أضفتها كمد حنطة غدا. والنصب بعد ما أضيف وجب، مفهوم الكلام أنه جائز إذا لم يضف، لا إن كان مثل ملء الأرض ذهبا. يعني ابن مالك رحمه الله تعالى كأنه اكتفى بالباب على النصب، اكتفى بتضمين من على الجر بها، وبقى حكم الجر بالإضافة ذكره. وبعد ذي وشبه يهجره إذا أضفتها كمد حنطة غيدة. قلنا احنا متى يمتنع الجر بالإضافة؟ إذا أضفنا المميز لغير التمييز، هذا إذا أضفنا. لماذا يمتنع إضافتين؟ لا يجوز هذا. تقول اشتريت قدر ذراع أرضا، أنا ما يجوز. ليش تقول يجوز النصب أرضا؟ واجب النصب ولا يجوز الجر بالإضافة. والجر بمن؟ صح، الجر بمن يجوز أيضا. اشتريت قدر ذراع من أرض، ظاهر كلامه أنه لا يجوز، صح لله. قال أشار بذي إلى ما تقدم ذكره في البيت من المقدرات، وهو ما دل على مساحة أو كيل أو وزن، فيجوز جر التمييز بعد هذه الإضافة إن لم يضف إلى غيره. شكون إن لم يضف؟ يعني من ترجع على الاسم المبين، إن لم يضف ذلك الذي دل على مساحة وكيل ووزن، إذا لم يضف إلى غير تمييز. لخش علاش؟ على القاعدة المعروفة، يعود الضامر على أقرب مذكور. شو اللي تقول؟ إن لم يضف تمييز، هو مكسلام ولا يريد ذلك. إن لم يضف المميز إلى غيره، نحو عندي شبر أرض وقفيز بر ومنوى عسل وتمر، فإن أضيف الدال على مقدار إلى غير التمييز وجب نصب التمييز، نحو ما في السماء قدر راحة سحابة. ومنه قوله تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، فلا يجوز أن تقول ملء الأرض ذهب، يجوز تقول من ذهب، يجوز تقول ذهبا. هذه لا ندري لماذا لم يشر إليه ابن عقيل. وأما تمييز العدد فسيأتي حكمه في باب العدد. احنا وش قلنا في تمييز العدد؟ لا يجوز جره بمن مطلقا. ننظر احنا فصلنا خاش كناية العدد، شفنا بلي يجوز جرها بمن كناية العدد، فنقول من واحد العشرة يجب نصبه مفردا. ما شحال نحب واحد، من ثلاثة العشرة يجب نصبه مفردا، من 11 مجموعا يجب جره مجموعا، جاء ثلاثة رجال يجب جره مجموعا من بالإضافة طبعا بمن ما كاش، من 11 99 كم يتاجروا في المسجد 11 99 يجب نصبه مفردا، من 100 مع 100 أو 1000 جره مجموعا مفردا. ساعة تمييز تمييز كناية العدد، ننظر كذا لا حكم، لا حكم العدد المركب 11 99 والمعطوف، عدد المركب والمعطوف يجب نصبه مفردا. جاء كذا رجلا، كم إن كانت خبرية سهلة جدا يجوز جره بمن ويجوز جره بالإضافة، يجوز جره مجموعا ويجوز جره مفردا. كم الاستفهامية يجب نصبها مفرد مفردا، إلا إذا دخل حرف الجر ب هنا يجوز جره بمن مقدرة. بكم درهم اشتريت بمن مقدرة، هذا سيأتي إن شاء الله سيأتي. بكم درهم تعرف بكم جار مجرور متعلق اشتريت، درهم مجرور بمن مقدرة، سبحانه هو تمييز بكم من درهم. إذن هنا جائز جره لعارض، قتلنا كأي، هنا يجب جره بمن مفردا. وقلنا هناك من جرها بالإضافة، لا دي كأن ظبية، مشي كأي، كأن ظبية هذيك الكاف حرف جر وأن زائدة، كأن ظبية كأن ظبية كأن ظبية تعطو إلى وارق السلم، هذاك واعر كأي، هذيك كأي هكذا كأي تكتبها بياء مشددة، ولا كأي تكتبها بياء ونون يجوز لك فيها الوجهان، صح. قال والفاعل المعنى نصيبا بأفعال مفضلا كأنت أعلى منزلا، هنا راح تتخلط الأشياء. احنا قلنا تمييز تمييز هما كيفاش احتجابوا لنا التحفة الثانية والكتب هذه المعاصرة، كيفاش احتجابوا لنا تمييز محول وغير محول؟ نظروا إن كان الإبهام تاع الجملة وقع في نسبة الفعل إلى الفاعل دل على أن التمييز وقع محولا عن فاعل، إذا وقع الإجمال في نسبة الفعل إلى المفعول هنا التمييز راه محول من فعول، إذا وقع الإجمال في نسبة المبتدأ للخبر ما نسبة الخبر للمبتدأ هنا التمييز من محول المبتدأ، صح؟ إذا التمييز كان محول من فاعل، محول من مفعول، محول من مبتدأ. سبب البلاغي شو هو؟ لجلب انتباه السامع، ماشي. هل كل تمييز محول؟ قلنا لا، هناك تمييز غير محول. متى يكثر تمييز غير محول؟ قلنا أكثر ويكثر كثرة، ها؟ بعد أكثر تراكيب التعجب، بعد أكثر تراكيب التعجب يكون غير محول، صح؟ ماشي. زد اسم التفضيل إذا أضيف، اسم التفضيل إذا أضيف. حنا سيأتي اسم التفضيل لا يضاف إلا إلى ما ليس فاعل من المعنى، خاشو كان يكون فاعل في المعنى راه محول. إذا اسم التفضيل إذا أضيف محمد أكرم الناس، ما تقولش محمد كارم ناسه، تقدر تقول إذا فهذا ليس محولا. ويقل في غير ذلك نحو امتلأ الإناء ماء، صح؟ هذه الأحكام تترتب على هذه المصطلحات. قالنا هذه حكم تمييز النسبة، مذكرين درسنا حكم تمييز المفرد، وش نقوله؟ يجب يجوز جره بمن أو بالإضافة ونصبه إذا كان تمييزا غير عدد، إلا أن النصب يمتنع إلا أن الجر بالإضافة يمتنع إذا أضيف التمييز إلى غير إذا أضيف المميز إلى غير التمييز. العدد شفنا الأحكام تاعه، قالنا تمييز النسبة واش نديروا؟ أنا أقول حاجة، ما نضرش تمييز النسبة. لا الحمد لله درنا مقدمة على حسب المصطلحات اللي درسناها هذيك المرة، جينا سهلة إن شاء الله تعالى. شنو حنا كي جينا سهلة نصعبوها بإذن الله. يلا تمييز النسبة نقوله ألف أو أولا يجب نصبه إن كان محولا، يجب نصبه إن كان محولا من فاعل أو من مفعول، يجب نصبه إن كان محولا من فاعل أو مفعول أو مبتدأ. شوف الأمثلة على المحول، لو قالك إنسان أنت المحول، طبعا قلنا يكثر أيضا في نسبة الفعل إلى الفاعل، نسبة الفعل إلى المفعول، نسبة الخبر إلى المبتدأ. أنت أعلى منزلا، أنت أعلى منزلا، أول أنت علت منزلتك، أنت علت منزلتك. إذن منزلا هذا تمييز راه أصله فاعل، هنا يجوز جره بمن؟ أنت أعلى من منزل، يجوز تقول أنت أعلى منزل، أنت أعلى منزل، تقدر؟ علاش؟ أنت أعلى منزل، تقدرش تقول أنت أعلى منزل، لازم تقول منزلك أعلى منزل، هنا ما تقدرش تحوله من فاعل، تقدرش تقول منزلك أعلى منزله، صح ولا لا؟ شفت الدقة؟ يعني متى أمكانك تحويل من فاعل تجعله فاعل يجب النصب، متى لم يمكنك جعله فاعل سيأتي، مفهوم هذا ولا لا؟ شو أنت أعلى منزلا، أنت علت منزلتك، منزلك أعلى منزل يجوز؟ يجوز. منزلك أعلى منزل، أخوك أفضل رجل، أخوك أفضل أخ، أخوك أفضل أخين، كان عندك أخوك صح ولا لا؟ أفضل أخين، مفهوم هذا ولا لا؟ علاش لم يجوش أفضل أخا؟ لأنه ليس فاعل في المعنى، مفهوم؟ اتفقنا ولا لا؟ أخوك أعلى منزلا يجوز النصب ولا يجوز الجر، إذن متى يجب النصب؟ إذا كان محول من فاعل محمد طاب نفسا، محول مش محول، محمد طاب نفسا أو طاب محمد نفسا، محول من واش؟ من فاعل تقدير الكلام، طابت نفس محمد، جيد، يجوز الجر. طاب محمد من نفس، تقدرش، أو طاب محمد نفس باب أولى. إذن متى كان محولا من فاعل من مفعول من مبتدأ لا يجوز، لا يجوز جره لا بمن ولا بالإضافة، يجب نصبه. صح. ثانيا يجب جره إن كان ليس بفاعل في المعنى، صح لنا؟ متى هذه الحالة نقول متى تكون؟ إذا أضيف اسم التفضيل مع اسم التفضيل، نقول وذلك مع اسم التفضيل، وذلك مع اسم التفضيل إذا أضيف إلى ما ليس فاعلا في المعنى، نحو محمد أفضل رجل، ذكرين هذا، محمد أفضل رجل، يجوز تقول محمد فضل رجله، هذا حتى معنى، محمد فضل رجله، محمد أفضل رجل يجب جره بالإضافة، الإضافة. لكن هنا مش ندير بين قوسين، شو فائدة؟ قالنا واحد ما هي، ما يجوش قال نصبه محمد أفضل الناس رجلا، ها وجاز نصب التمييز هنا، شو قولوا لا هنا أضيف إلى غير التمييز، رجعنا للمسألة الأولى مفهوم لامتناع الإضافتين، هنا يجب نصبه لعارض. إذن بين قوسين دائما، إنما وجب نصبه في نحو محمد أفضل الناس رجلا ذلك لماذا؟ لأنه أضيف إلى غير التمييز، لأن المميز أضيف إلى غير التمييز، رجعنا إلى المسألة، مسألة سابقة كانوا ماشي شيء جديد علينا، لا الموضح لنا تمييز النسبة، واحد يقول قاعد تمييز النسبة حكمه إما النصب أو الجر، وجوب النصب إن كان محولا، وجوب الجر إن كان غير فاعل في المعنى، ما كانش فاعل في المعنى، نحو ذلك في اسم التفضيل إذا أضيف إلى ما ليس فاعل في المعنى، مفهوم؟ إنما وجب نصبه في نحو محمد أفضل الناس رجلا لأنه أضيف إلى غير تمييز. ماشي. ومن بعد وش نقوله؟ حبينا نقرأ ابن عقيل وش قال؟ والفاعل المعنى انصبا بأفعال مفضلا كأنت أعلى منزلا. مش بيع حكم تاحة غير محول، غير محول، هذاك ما قلنا باللي هذاك لله دره من فارس، لله دره فارسا، يجوز جره بمن ويجوز جره نصبه على انه تمييز، حبيت يعني نجعله له. واش تفهم من كلامنا هذا؟ واحد اثنين واش تفهم؟ واش تفهم؟ مكتب في رايك لازم نفردها ب بثالثا، يعني اولا يجب نصبه، ثانيا يجب جره، فنقول وش نقول وش راح نقول؟ لازم تستقرئ كاع الاحكام، لازم تستقرئ كل الاحكام التي مرت معنا، وش نقول؟ اكثر تراكيب تعجب، اكثر تراكيب تعجب اللي شفناه مثلا كفى بالله، هنا كفت شهادة الله، نقدر نقوله محول، لله دره فارسا، ما أعظمه رجلا، يجوز جره بمن؟ صح. قولوا ثالثا أكثر تراكيب تعجب التمييز الذي يقع بعدها يجوز نصبه وجره بمن؟ يجوز نصبه ويجوز جره بمن؟ تكتب لله دره فارسا، لله دره من فارس، يا لك رجلا، يا لك من رجل، زد سيدنا واحدة ثالثة ما أعظمه رجلا ما أعظمه من رجل جزلك هذه كلها جزل. احنا دوك نشوفوا ابن مالك رحمه الله كيف أعطانا هذه المعلومات. والفاعل المعنى نصيبا بأفعل مفضلا كأنت أعلى منزلة. قال التمييز الواقع بعد أفعل التفضيل دوك نشوفوا علاش حصرها برك فقط. والفاعل المعنى نصيبا بأفعل علاش هو يتكلم على صيغة اسم التفضيل. قال تمييز الواقع بعد أفعل التفضيل إن كان فاعلا في المعنى وجب نصبه وإن لم يكن كذلك وجب جره بالإضافة. وعلامة ما هو فاعلا في المعنى ما هو فاعل في المعنى أن يصلح جعله فاعلا بعد جعل أفعل التفضيل فعلا. تجعل اسم التفضيل فعلا كغيره يقول اسم التفضيل بعد أن تجعل اسم التفضيل فعلا نحو أنت أعلى منزلا وراه اسم التفضيل أعلى أجعله فعلا على أنت على منزلك سهلة. وأكثر مالا أنت أكثر مالا أنت كثر مالك يجب نصبهما إذ يصح جعلهما فاعلين بعد جعل أفعل التفضيل فعلا فتقول أنت على منزلك وكثر مالك. ومثال ما ليس بفاعل في المعنى زيد أفضل رجل هيا نرجع اسم التفضيل فعل زيد فضل رجل لا يصح. وهند أفضل امرأة فيجب جره بالإضافة إلا إذا أضيف أفعل إلى غيره فإنه ينصب حينئذ نحو أنت أفضل الناس رجلا. قال سراكيب تعجب محول من الفاعل فقط محول مبتدأ أنت أكثر أنا أكثر منك مالا أكثر أنا أكثر منك مالا حاول تشوف أنت أكثر أنا أكثر منك أنا أكثر منك مال مستحيل أنا أكثر منك من مال مستحيل يجب نصبه ها إيه مالي أكثر مما كان محل مبتدأ إيه تلاحظ باللي لا يجوز جره بمن ولا نعم صح لا تلاحظ إنه الأمثلة هذه المذكورة محمد أعلى منزلا ما ذكرش المفضل على عليه لاحظتم أنا أكثر منك مالا مذكور المفضل عليه أنا أكثر منك مالا هل يمكن تحويله فاعل تقدرش أنا أكثر منك مالا ما تقدرش شفت كثر مالي أكثر من مالك تقدرش عاجب عن صار تحويل مو بس تحويل صار مسخ للجملة لخش حين من أنا نظن باللي العلماء الذين زادوا المحول مبتدأ لاحظوا نهار يذكر المفضل عليه هنرى محول مبتدأ نهاية تذكر فقط التفضيل دون ذكر المفضل عليه يصير محول منفعل أنت أعلى منزلا أنت أفضل مقام أنت فضل مقامك فأنت أفضل من محمد مقاما تقدر تحوله منفعل تقدر تديره فاعل تقدرش لا لماذا ذكرت المفضل عليه انا اظن بالنهار اللي يذكر المفضل عليه يقول لي محل مبتدا نهار ما يذكرش المفضل عليه يمكن جعله محولا من فاعل والله اعلم ها مثل انت اعلى منزلة انت اعلى منزلة يزول التفضيل نعم زال التفضيل انت اعلى منزلته بخلاف ما يذكر المفضل عليه كنت تقول أنت على منزل وسال التفضيل ها؟ مش خلونا كنا ننتقد هذا القول لزمن التفضيل ليه جعلوا فاعل أيوة ننتقد هذا القول لزمن التفضيل الذي كان قبل التحويل فالصواب أنه محول من مبتدأ وهو فاعل في المعنى فيكون منزلك فيكون مثلا تقدر منزلك أعلى منزلا مالك أكثر مالا جيد يعني محول مبتدأ شوف نقدر ندور عليهم قلوا بلي هذا أصلا لا محول مبتدأ لأنه زال التفضيل لكن الذي لا يراعي التفضيل يقول محول من فاعل جيد الله يجزيك خير ما شاء الله الفاعل في المعنى مبتدأ فاعل في المعنى رائع صح ولا لا هذا زال الإشكال كله جيد صح ولا لا تعرفون أول حاجة صحيحة صحيحة بكري يا تو خلاص اكتب هذا الدور هذا يعني المقصود فاعل في المعنى لا يقصد الفاعل الاصطلاحي. المبتدأ حتى كي تقول مالي أكثر من مالك راه فاعل في المعنى، المبتدأ راه هنا فاعل في المعنى. جيد، لذلك قال والفاعل المعنى يشمل المبتدأ ويشمل المخابرة خايف يشمل المبتدأ ويشمل الفاعل الاصطلاح. جيد، والفاعل المعنى والمفعول به زعف، وهنا المحول من المفعول وفجرنا الأرض عيونا، هل يمكن جرها؟ وفجرنا الأرض من عيون، وفجرنا الأرض إضافة مجوش مطلقة، فهم وش يبقى الكلام؟ كيف نوجه على ظاهره؟ سيأتي نقد ابن عقيل نفسه، سيأتي نقده في مسألة باللي ظاهره يفهم منه كذا لكنه ليس صوابا، العلماء كلهم يأبون ذلك، سيأتي. صح، لاحظ كيف يخصص الفاعل في المعنى؟ قلنا باللي هنا الفاعل في المعنى يشمل الفاعل الاصطلاحي والمبتدأ، لأنه كلمة قلت أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، صح، وإن كان مبتدأ في الاصطلاح لكن الذي كثر هو المال. محمد قائم، محمد كيف تعرفه؟ مبتدأ، صح، هو فاعل في المعنى لأنه قام، بدليل أنه لو أخرته يصير فاعل اصطلاحا، قائم قام محمد. إذا زال إشكال على المبتدأ اللي يدخل، الحمد لله. لذلك احنا قلنا إذا كان محولا يجب نصبه. قال على المفعول به، ظاهر كلام ابن مالك أنه لا يجب نصبه لأنه يجوز جره، مش بالإضافة، بالإضافة مستحيل، لكن ظاهر أنه يجوز جره بمن، وسيأتي بعدين الله أعلم. الله أعلم، الله أعلم. يقول وغرست الأرض من شجر، سبحان الله، وغرست الأرض من شجر، شفتوا كيف بدأت تحل الألفية؟ هذا هو المقصود، شفتوا كيف بدأت تحل الألفية؟ يعني ذو كان نفهم الألفية، يعني ابن مالك رحمة الله عليه لما قال والفاعل المعنى نصيبا بأفعال مفضلا، التفضيل يشملنا الأمثلة اللي تقع فاعل، يشمل الأمثلة اللي تقعنا مبتدأ، فاعل في المعنى يجب نصبه. قالنا المفعول به، ظاهر كلام ابن مالك أنه يجوز جره بمن، هنا أنا كتبت عندي وكأن الشيخ رحمه الله جرى على ظاهر نص الألفية، وإلا فإن العلماء يمنعون جر من التمييز المحول من المفعول، كما في ابن هشام أوضح المسالك، يمنع جر التمييز علماء كلهم على كل حال، فهم. إذن مش نكتب والفاعل المعنى حكم، طبعا بعد شرحنا في عبارة المصنف قصور، يعني قصور يعني اللي شاطوا إيه؟ كان عليه إدخال المفعول في المعنى أيضا. جيد، كان مفروض إن شاء الله، شوف لا يخالف قولنا الأول قولنا الثاني. لليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل النحيب. يلا، إذن يلا، بعد ما احنا قلنا حكم تمييز النسبة، تفضل أعطيني حكم تمييز النسبة. يجب نصبه إن كان محولا مطلقا سواء من فاعل أو من مبتدأ. جيد، سواء من فاعل أو من مبتدأ أو من مفعول. ابن مالك نص على أنه إذا كان محولا من فاعل أو من مبتدأ يجب نصبه، أشار إلى ذلك به والفاعل المعنى يشمل المبتدأ ويشمل الفاعل الاصطلاح. بقى أن المفعول به، المحول من مفعول به، ظاهر كلامه أنه يجوز جره بمن، وهو الذي جار عليه ابن عقيل. ابن عقيل مش عليه على ظاهر نص الألفية، والصواب الذي عليه جمهور العلماء حتى ابن هشام لم يذكر غيره أنه لا يجوز جره بمن، غرست الأرض من شجر تقليل. ماشي، ما نعرفش أنا، الله فهم، هذا يأباه العلماء، مفهوم إن شاء الله. الحمد لله وافقت الألفية شرحنا. لازم ندير إعلام هنا. يلا، لا تفرح كي تكون فهمت الألفية، تفرح كي تفهمها النص بغض النظر عن، تفهمها باللي ولو على خطأ، تقول بالابن مالك لم يشر إلى كذا، المهم فهمتها، المشكلة كي ما تفهمش هذه. يلا بعدين قال ويجب جر التمييز متى، يجب جر التمييز متى إذا لم يكن فاعلا في المعنى بعد اسم التفضيل، إذا لم يكن فاعلا في المعنى بعد اسم التفضيل، ضابطه عرفنا. قالت لنا حالة ثالثة تركي بالتمييز، تركي بتعجب، خلطناها قاع. أكثر تركي يجوز نصبها وجرها بمن فقط، لا يجوز ماشي. قال أي جات، أي جات المسألة أكثر تركي بتعجب وجرور بمن، أو أعطاك من أيها إيه. وبعد وبعد كل ما اقتضى تعجبا ميز، كأكرم بأبي بكر أبا. إذا أكثر تراكيب تعجب الاسم بعدها وش نعربه تمييز، لكن هل يجوز نصبه هل يجوز جره شيء آخر. قال يقع التمييز بعد كل ما دل على تعجب، نحو ما أحسن زيدا رجلا، وأكرم بأبي بكر أبا، ولله درك عالما، وحسبك بزيد رجلا، وكفى به عالما، ويا جارة ما أنت جارة. أين التمييز؟ أين الأولى ولا الثانية؟ ثانية. يا جارتنا، يا جارة ما أنت جارة، أي ما أنت جارة. هذا أسلوب تعجب قليل. ولا بانت لتحزننا عفارة، يا جارة ما أنت جارة. شد بيتي عشاء الله يبارك، عشاء الله يبارك، يعني شاعر الله يبارك. بانت لتحزننا عفارة، ويا جارة ما أنت جار. يلا بانت بمعنى رحلت وانفصلت، بانت سعاد. بانت لتحزننا، لام لام كي هنا تفيد صيرورة إذا لم تقصد ذلك، والظاهر أن ذا هو الناس لما يرحلون يرحلون لعارض، تكلمنا عن العرب الرحالة، يرحلون ليريدون الماء، هي لا تريد الإضرار، لا تقصده أصلا، ربما لا تعرفه أصلا. فبانت لتحزننا، تحزن في المضارع منصوب به أن مضمرة جوازا بعد اللام كي، ومنصوب به الفتحة. وعفار فاعل، عفارة فاعل، و نا مفعول به، أن وما بعدها في المصدر مجرور باللام، ولام جواب مجرور متعلق ببانت لتحزننا عفار. يا جارة، يا حرف نداء، جارة منادى وش به منصوب، ونص به الفتحة الظاهرة في آخره ومضاف، والالف المنقلب والياء المنقلبة ألفا مضاف إليه. هنا تقدير كلام يا جارتي، ويجوز تقول يا جارة مثل يا ويلتا، تقدير كلام يا ويلتي عادي، برك تقول الياء منقلبة ألفا مضاف إليه عادي. وهذه تقدر تجعلها من الغاز النحوية، تقول متى تكون الألف اسما، تقول تكون الألف اسما إذا كانت ضميرا أعود على التثنية، أو كان ضميرا أعود على المتكلم. ضمير أعود على التثنية أنا أعرفه، جاء ألف الاثنين صح، وصح الألف لتعود على المتكلم، تقول متى في أسلوب من أساليب النداء، في أسلوب النداء يا جارة، يا ربا، يا حسرة، يتقدير الكلام حسرة إذا سيأتي فيها خمس لغات وزاد بعضهم ستة، زاد السادسة مش زاد ستة ولا أحداش. يا جارة مضاف ما تعجبية، وكان تعجبية يجي بعدها فعل بالسيف، ما تعجبية يجي بعدها فعل بالسيف. شوف ما تعجبية عمرها ما تجي في اللغة إلا مبتدأ وبعدها فعل ماضي وفعل مستتر وجوبا ومفعول به، شحال سهل فعل تعجب، سهل جدا، نكرة تامة. ما هذه وشنو هذه استفهامية، كما تقول ما أدراك ما القارعة، أنت تستفهم صح، تريد التعجب، ما أدراك ما القارعة. هنا ما أنت، ما أنت أي شيء أنت جارة، ما استفهامية مبنية في محل رفع خبر مقدم، قلنا دائما الإسناد راعي، والإسناد هما صح، الجمهور يتساهلون يقول لك ما اسم استفهام مبتدا، لا الأفضل خبر، أنت ضمير منفصل مبني في معرفة مبتدا، جارة جارة تمييز، جاء بعد تعجب قليل. فشي يجي الأسلوب تعجب قليل ويجي لا لا هو لا يريد هذا لك بانت لي تحزننا عفار يا جارة ما أنت جار يمكن كي تقول تعربها من حيث اللفظ يمكن تعربها ما نافية أنت جارة صح وشنو خارج عن تمييز أصلا ما في ما فيش المعنى تغير صح ولا ما أنت جار يا جارة ما أنت جار يا راجل لست راجل لا وما تروحش تروح تشوف شغلها تقول طول حياتها أنا بس كيف تكون جارة تروح تشوف شغلها ما أنت جارة يا جارتا ما هي شوف المراد من قول الشاعر هو نعطيك مثال نعطيك مثال آخر عربي لا لفظا جوزالي لفظا مو معنى ما تركنا صدقة ما تركنا صدقة ما تركنا صدقة احتمل ما تركنا صدقة ماخذين حتى صدقة ما تركنا صدقة والنبي صلى الله عليه وسلم يريد يقولنا ما تركنا صدقة لذلك لا يورث النبي صلى الله عليه وسلم أهل البيت تحرم عليهم الصدقة احنا اللي تركنا صدقة إذن لا نورث المعنى شوف شو يراد شوف اللفظ يمكن صح احنا انسان كي يعرب يعرب حسب المعنى اخترت صح يحتمل مثال ما اصبرهم على النار فما اصبرهم على النار صح قاعد تبادر الى ذهنكم شو تعجب ما اصبرهم على النار كيف يجرؤون على فعل هذه الامور حتى يدخلوا النار صح وشنو واحد اخر يمكن يقول لك فما اصبرهم على النار اي استفهامية ما الشيء الذي اصبرهم على النار لا لا شو استفهام وتعجب اتفقنا يا جارة ما أنت يجد استتيان العلماء بهذا البيت في باب التمييز يدل على أنها ليست نافية ولكنها تعجب شيء يجد الإنسان تأثر برحيلها أي جارة كنت اتفقنا تابع للنص أنا يجوز جره ما أنت من جار ما أنت من جار شوف هي القاعدة أكثر تركيب تعجب يجوز نصبها وجره بمن الإضافة قلنا لا وخاصة ابن الملك راح ينص على وجره بمن إن شئت تمام بعدين قال وجره بمن إن شئت هاي نبدأ وجره بمن إن شئت صح كان منها أحضروا الحق نبدأ تمييز المفرد جاء المهم غير العدد لا يجوز ولا لا زيد تمييز نسبة يجوز جره بمن لا المحول الفاعل في المعنى لا يجوز صح ولا لا صح العدد والمحول في الفاعل في المعنى لا يجوز جره بمن وجرور بمن إن شئت غير هذه العدد غير تمييز ده العدد صح غير ذي العدل والفاعل المعنى كطب نفسا توفل إذن هذا لا يجوز والفاعل المعنى كطب نفسا توفل مفهوم ها إيه؟ مفهوم كلامه دوك تجي التقييدات احنا وش نفهم وش يريد ابن مالك يقول لنا على ضوء ما سبق أنه تمييز المفرد يجوز جره بمن إلا ذي العدد احنا في العدد نقول العدد الصريح لا شك أما العدد الكناية قد يجر بعد كم استفهامية مقدرة وبعد كأين يجب جره صح ولا لا قد يجب جره بمن إذا احنا تقييدات هذه ما لا يريد ابن مالك يريد العدد الصريح غير ذي العدد الصريح غير تمييز العدد الصريح والفاعل المعنى كذلك لا يجوز جره بمن كطب نفسا تفد مفهوم المخالفة إن لم يكن فاعلا في المعنى واش جاز جاز جره بمن كالمفعول كالمحول من المفعول كأكثر تراكيب التعجب صح لا خلاص. المفعول في معنى احنا قلنا كان الأولى أن يقول من الأول المفعول معنى يدخل أيضا في الحكم. فهم هذا ولا لكم معنى يجوز جر تمييز بمن إن لم يكن فاعلا في المعنى يدخل هنا المبتدا ولا مميزا لعدد. فتقول عندي شبر من أرض وخفيز من بر ومنوان من عسل وتمر وغرست الأرض من شجر. هنا تقول جرى ابن عقيل على ظاهر كلام ابن مالك في الألفية. والعلماء على خلاف ذلك فيمنعون الجر، يمنعون المحول من المفعول من الجر بمن. ولا تقول طاب زيد من نفس ولا عندي عشرون من درهم. هذا تمييز جودزيلا. فهمنا؟ عليكم السلام ورحمة الله. ضعيف في ضربك بعده علينا ما بالكثرة اليامات فيها. دوك يجي اكل تمييز ما تميزوش مهما تميزوش قول انا الفاعل في المعنى لكن انا الفاعل في المعنى المفعول في المعنى اسمح لي انت مفعول به دخلوا عليك. تنفس هذيك صعيبة أنا دبر راسو ديك تنفس هذيك اللي عطاها شبيك تمييز غول. أكلي الله يرحمه كان واحد الوقت يقعد هنا قال واحد الوقت أخي يقعد هنا مسكين ماك هو هذا اللي جا هذا الآخر دي جيزة. أباس ياك أباس طني الدليل بلينتا ها أعطني الدليل بلينتا وش من يا هذا خطير لي جاء هذا مشي نورمال كاش جن عطاك بحرك وتصور في صورتك. صح تمييز محول هذا تمييز محول من فاعل ولا كانوا يحضروا معنا واحد الناس انا كنت نشكهم في نشك فيهم مسيح الدجال كانوا يخوفوا. يلا اين نحن؟ نظن باللي مسألة وجوب النصب سهلة متى يجب النصب. نظن باللي متى يجب الجر متى يجوز الجر بمن سهلة. أنا نظن باللي تاع الإضافة لي ما نصوش عليها بزاف. الإضافة لي ما نصوش عليها بزاف. فخلاص القول باش ما نكثروش باش ما تشعبش بينا نمشيو على الترتيب تاعنا أفضل. تمييز النسبة وحكمه تمييز الذات وحكمه يجوز الجر بمن بالإضافة ب ويجوز نصبه إلا تمييز العدد أو التفصيل. تمييز النسبة يجب نصبه إذا كان محولا ولو كان محول من مفعول خلاف لظاهر كلام ابن مالك. وتمييز النسبة غير محول هنا يجوز جره بمن ويجوز نصبه ويدخل تحت غير محول أكثر تراكيب التعجب. فهم؟ ماشي. آخر شيء يبحث فيه ابن مالك العامل في التمييز، العامل في التمييز وحكم تقديم التمييز على هذا العامل. خاش حنا يجوز تقديم المفعول به على العامل، على عامله ولا لا؟ يجوز. هذا إذا نتطرق إلى بيان العامل ثم إلى حكم تقديم التمييز على هذا العامل. ماشي، يلا نبدأ. ما هو العامل في التمييز؟ التمييز ما هو العامل فيه؟ كان موطن اتفقوا عليه وكان موطن اختلفوا فيه. فنبدأ بما اتفقوا عليه. اتفق النحاة كلهم على أن العامل في التمييز اللي هو تمييز المفرد، اتفقوا على أن العامل في تمييز المفرد هو ذلك الاسم المبين. شو هو ذلك الاسم المبين؟ عجيب هذا، عجيب. شوف، عندي 20 درهما. شو نعرف درهما؟ تمييز لمن؟ لعشرون. انت جايب لك 20، 20 هي اللي نصباته. هذا اتفقوا عليه. شو يدلك؟ يدلك على ان العوامل ليس فقط ما نعرفه من قبل، العوامل غير تطور، كنا نعرف غير الفعل وشبهه، عدوا لنا أشياء أخرى. ماشي، ابن مالك نص على هذا. نعم، قال اسم بمعنى من مبين نكرة ينصب، باش ينصب تمييزا بما قد فسره. بشيء الذي فسره هو فسرنا كلمة 20، إذن 20 هي التي نصبته. مفهوم هذا؟ صح. إنما كثرت أقوال العلماء فواش تقول لماذا عمل هذا الاسم الجامد، لماذا عمل هذا الاسم الجامد في التمييز؟ علاش عمل؟ وخلاصة أقوالهم، يعني ما ذكره كثير من أهل العلم، فقالوا إن العامل له درجات، العامل درجات في القوة والضعف، في الضعف أقوى العوامل، أقوى العوامل هو الفعل. لماذا تقول أقوى العوامل هو الفعل؟ لماذا؟ لأنه يعمل بالأصالة، يعمل بالأصالة، هو يعمل لأنه يعمل بالأصل، لأنه يعمل بالأصالة معتمدا على وغير معتمد على غيره، لا يعتمد على شيء. مفهوم هذا؟ يعمل بالأصالة. شو معنى بالأصالة؟ هو أصف العوامل، يعني مش يحتاج يشبه غيره باش يعمل. احنا لماذا نقول العوامل الأخرى؟ لأنها تضمنت، لأنها أشبهت. هو يعمل بالأصالة زيد، ولا يعتمد على شيء بخلاف غيره يعتمد. ماشي. العامل الثاني في القوة عندنا اسم الفاعل واسم المفعول. اسم الفاعل واسم المفعول ذلك لماذا جاءوا في رتبة ثانية؟ لأنهما يعملان لشبههما بالفعل بقوة، يشبهان الفعل بقوة. ولماذا ضعف عن الفعل؟ لأنهما لابد أن يعتمد على أشياء، ستأتي 5 أشياء يعتمد عليها. احنا وش درسنا في باب المبتدا والخبر؟ لازم يسبق بنفي أو استفهام. أي كان أشياء. خاصة نقول محمد قائم أبوه، كيف تعرف أبوه؟ محمد قائم أبوه فاعل لقائم، هل اعتمد على نفي واستفهام؟ ما اعتمد، لكن اعتمد على خبر، لازم يعتمد على مسند إليه، يعتمد على شيء مسبوق. يا قائما أبوه، علاش رفع؟ اعتمد على نداء. مررت برجل طويل قامته، طويل كريم خلقه، اشترب خلقه فاعل، على اش اعتمد هنا؟ ما اعتمد لا على نفي لا على استفهام لا على مسند إليه مسند ما اعتمد على نداء، اعتمد على نعت، اعتمد على منعوت. مفهوم هذا؟ اعتمد على منعوت. وكلمة عن النداء سنأتي نناقشها إن شاء الله باب اسم الخاتمة عن النداء، حقيقة اعتمد على منعوت مقدر، يا طالعا جبلا يا رجلا طالعا جبلا. وكل شيء له وقت، كل شيء له وقت. هم إذن اسم الفاعل اسم المفعول قووا لأنهم يعملان يشبهان بفعل كثيرا، ضعفوا لأن يعملان معتمدين على شيء، يعتمدان على شيء. زيد اسم الفاعل اسم المفعول يعملان فيرفعان ظاهرا ويرفعان مستترا. زيد من أسباب القوة تاعهم يعني مش خليناهم يجوا في مرتبة الثانية، أنهما يرفعان سببيا ويرفعان أجنبيا، سببيا وأجنبيا. شو يعطينا السببي؟ محمد قائم أبوه، صح ولا لا؟ يعملان في سببي ويعملان في أجنبي. محمد ضارب أخاه، هنا فوش عمل ضارب؟ فوش عمل في سببي؟ محمد ضارب أخاه، محمد ضارب عمرا أجنبي. ما فيش ضمير يعود على اسم السابق، لا السببي واللي فيه ضمير، الأجنبي ما فيش ضمير. ماشي. المرتبة الثالثة الصفة المشبهة، الصفة المشبهة عامل أيضا. لماذا قوية وجاء في المرتبة الثالثة؟ يشبه الفعل كذلك، حتى احنا نسموها الصفة المشبهة باسم الفاعل. لماذا ضعفت؟ مو بس هذا، مش على جهة اختار اسم الفاعل واخذ من اللازم، تعرف لازم، لأن لا ترفع إلا السببي، ترفعش ما تعملش في أجنبي أختك، لا ترفع، لا تعمل إلا في سبب ولا تعمل في أجنبي، ولا يتقدم معمولها عليها. تقدرش تقول حسن محمد وجها حسن، لا يتقدم، يعني في أشياء تضعفها عن غيرها. العامل الرابع شكم تستنوا؟ اسم التفضيل، اسم التفضيل. وما أصلاً في هذا الترتيب هذا أغفلوا ذكر المصدر واسم الفعل، أغفلوا ذكر المصدر واسم الفعل في هذا الترتيب تاع خالد الأزهري، أغفل ذكر المصدر واسم الفعل. يعني هو لا يريد حصر العوامل كلها، لكن أراد أن يمثل فقط، الله أراد أن يمثل، وإلا المصدر واسم الفعل يمكن اعتبارهما أقوى من جهة، يعني يمكن اعتبارهما أضعف من اسم التفضيل من جهة أخرى. نبدأ باسم التفضيل. يلا اسم التفضيل يشبه قوي لأنه يشبه الفعل، يشبه ضعيف حتى ولا في المرتبة الرابعة، لأنه لا يرفع إلا ضميرا مستترا، لا يرفع إلا ضميرا مستترا، ويرفع ظاهرة في مسألة الكحل فقط. زين لا ينصب أبدا إلا تمييزا، لا ينصب إلا تمييزا. خامسا مرتبة الخامسة عندك المصدر واسم الفعل، المصدر واسم الفعل. المصدر قد يجرد فلا يرفع شيء، لا لا لا، العلم نور تضمن الفعل، تفضل كان ضمير العلم، شفت مصدر عادي يخلو قاع من شبه الفعل، اصلا لا يشبه الفعل، مش عايش من التفضيل دائما يشبه الفعل، صح ولا لا؟ واسم الفعل ابالك اقوى من المصدر، لكن معليش احنا نديرهم اسم المصدر والمصدر، اسم الفعل والمصدر. المصدر والله ضعيف حتى في الشروط تاعه، لازم يؤول بأن وما بعدها باش يحمل ضامر، لا لا لا شفت، لازم يقدر بأن وما بعدها. العلم نور، أن تعلم نور، ما عنده حتى علاقة، اللي بعد السادس ما تضمن معنى الفعل دون حروفه، ما تضمن معنى الفعل دون حروفه، نحو اسم الإشارة والحروف مشبهة بالفعل كما رأينا في باب الحال، في باب استثناء، وسيأتي في نداء، سيأتي قرنا النداء زي ما قرناش النداء. أيوه نداء وجاء حصرا شو ينصب زيد يا زيد يا يا يا اللي عملت عجيبة يا عبد الله شو ينصب عبد الله يا سبحان الله. وفي الحال شفنا الحروف اللي تشبه الفعل اسم الإشارة وهذه الأشياء. سابعا الاسم الجامد في باب التمييز، قالوا الاسم الجامد في باب التمييز ينصبه ضيق ولا ما ضيق؟ ضيق مفهوم ولا لا؟ غير مؤول مشتق، الجامد غير مؤول مشتق، الجامد يعني صراحة، أما المؤول المشتق فحكمه ما اشتق منه. مثلا قلت محمد أو هذا الرجل حجر قلبه، حجر بين بلقاسن خلاص. إذن اسم الجامد غير مؤول مشتق، وإلا الجامد المؤول المشتق له حكم ما اشتق منه. قالوا الاسم الجامد في باب التمييز عامل لأنه طلب شيئا، طلب شيء كان فرض نفسه، فأشبه العوامل. لماذا أخر إلى هذه المرتبة؟ لأنه جامد، ولأنه لا يتحمل ضميرا أبدا، عمره ما يتحمل ضمير، عمره ما يتحمل ضمير. ماشي، إذن شكون اللي يعمل في تمييز الذات؟ الاسم الذي ذكر قبله هو اللي ينصبه. أما تمييز النسبة، أما تمييز الجملة فقد اختلف النحاة. شفت في تمييز المفرد اتفقوا باللي الاسم المميز هو الذي نصب التمييز في تمييز النسبة اختلف على قولين اثنين. القول الأول قول إمام النحاة والمازني، إمام النحاة سيبويه والمازني والمبرد، ها هم الأئمة ذهبوا إلى أن العامل في تمييز النسبة هو ما سبقه من فعل أو شبهه، فعل أو شبه وصف، نحو طاب زيد نفسا وزيد طيب نفسا. شو اللي ينصب طاب زيد نفسا؟ طاب نفسا سبحان الله. ومحمد طيب نفسا، طيب هو اللي عمل. واحتجوا على ذلك بأننا لو حولنا الكلام إلى الأصل لارتفع الاسم بالوصف أو شبهه، بالفعل أو شبهه، صح لنا محمد طاب محمد نفسه، وش تقول طاب نفسه زيد محمد خلطت قاع وعدة الوجود، هو زيد هو محمد، فليت شعري من المكلف. ايه شوف طاب زيد طاب محمد نفسه، شو طابت نفسه؟ طابت نفسه زيد. حبس راسك، حضر على محمد عاشي نفس زيد، صح عرفتوا الحجة. هذا مذهب سيبويه والمبرد والمازين. ابن عصفور رحمه الله قال ونسب هذا القول إلى المحققين، هكذا قال، وقال المحققون واحد ما اتهموا باللي وطعن في سيبويه بلي مثلا سيبويه مشي محقق، كاش مفهوم مخالفة قاع العلماء طيبين السريرة إن شاء الله. لو كان تقول وقال المحققون، شفت أنت سيبويه مشي محقق، وقال المقال وقال المحققون أن إن الناصب له أي لتمييز النسبة شو هو الجملة الإسناد كله الجملة يعني نصبت الجملة عملت ما ذكرناش الجملة من العوامل تبانا خاش ما كاش منها وش قال سنبين حجتهم في ذلك أن الجملة قد تخلو من فعل أو شبهه. لما تقول هذا أبوك عطفا هذا أخوك علما على سبيل الاستعارة صح قولك هذا أخوك انت تستنى في واش صعب لهدر الحق ما في قول اسمع هذا أخوك في واش فوشك تشبهني به يعني لا لا هذا أخوك هذا أخوك عطفا هذا أخوك علما هذا أخوك فهمنا عليك تستنى فيه إجمال فأنت جئت بشيء بتمييز يميز لك هذاك الإجمال ماشي ما الذي ذهب إليه ابن مالك ما الذي اختاره ابن مالك تقرأ الألفية نتاعو تصيب قولين تصيب كأنه اختار القول الأول اختار القول الثاني بعد لا لا تشوف بالإلال اختار القول الأول معلول تقول اختار مذهب ابن عصفور جيت كملت قراءة الألفية تقول هذا اختار مذهب سيبويه ظاهر النظم أنه اختار مذهب ابن عصفور تعرف ليش؟ لأنه قال اسم بمعنى من مبين النكرة ينصب تمييزا بما قد فسره في تمييز المفرد وش فسرناه مفرد إذن هو العامل المفرد في تمييز النسبة وش فسرنا جملة إذن العاملة هي الجملة صح ولا لا فظاهر النظم أن ابن مالك اختار مذهب ابن عصفور رحمة الله عليهم جميعا والذي يتمعن في الألفية في النظم في باب تمييز يجده اختار مذهب سيبويه والأدلة انظر ماذا قال والفاعل المعنى نصيبا كمل والفاعل المعنى نصيبا بأفعال مفضلا كأنت أعلى منزلة الفاعل المعنى باش تنصبه يعني التمييز اللي هو فاعل في المعنى التمييز اللي هو في المعنى باش تنصبه بأفعل إذا شكون اللي عمل الوصف لاحظنا ولا لا لاحظتم معايا ولا ما فيش ما إذا الوصف اللي راهو يعمل عند مسيبة عند ابن مالك ماشي الجملة أنت أعلى منزلا عند ابن مالك شو اللي نصبت منزلا أعلى أو نص مفضلا نصبه بأفعل إذا فليس الجملة هي التي نصبت التمييز زيد وش قال مع الأخير وعامل التمييز قدم مطلقة سبحان الله عامل التمييز قدم مطلقة والفعل ذو التصريف نظرا سبق إذن شو يعتقد هو بل العامل هو الفعل أو الوصف والفعل ذو التصريف نظرا سبق إذن هو العامل التمييز قدم مطلقة والفعل ذو التصريف أو يستثني من العامل الفعل إذن أو يتكلم إذن يريد ابن مالك هذا المذهب صح هل تناقض قول ابن مالك تعرف على شهادي ابن هشام رحمه الله قال أو يقول خطأ ابن مالك مشي في مذهبه خطأ في نظمه خطأ في نظمه كان ابن هشام يعلم أن ابن مالك ما ذهب مذهب سيبويه الجماعة لكن خطأ في نظمه قال وفي عبارة الناظم قصور ما قالش خطأ في قصور أي في بيان الحق لأنه قال ينصب تمييزا بما قد فسره وهو إنما فسر المفرد وفسر الجملة المفرد صح يعمل الجملة لا تعمل قال قصور صافي كيف شوف تسكت ولا نخرجك قبل بعت لك واحد ضعيف ما حبش يضربه من جهنا نضربه وين رانا يبقى ابن هشام قلنا هو قال بعبارة ابن مالك قصور ما قالش خطأ فكيف نوجه كلام ابن مالك الأول ينصب تمييزا بما قد فسره لازم نوجه نوفق بين كلامه الأول وكلامه الثاني. فنقول مقصود ابن مالك رحمه الله لينصب تمييزا مما قد فسره أن التمييز جاء ليفسر الجملة. التمييز جاء ليفسر الإسناد صح. فلما فسر الإسناد فقد فسر المسند ولا لا؟ هذا هو الحق. كيف فسر لك الإسناد؟ باب أولى فسر لك المسند. وش معنى فسر الإسناد؟ فسر المسند. محمد طاب نفسا فسر لك هو الإسناد صح. فسر المسند من باب أولى يعني تضمينا فيكون منصوبا بما قد فسره ضمنا يعني هو فسر الجملة وفسر العامل ضمنا فهو منصوب بما قد فسره ضمنا. مفهوم هذا؟ بهذا مش نوجه كلام بالمالك أفضل من أن نخطئه. يعني التأويل أفضل من التضليل. بعده يعني يمكن نحمل البيت الأول ويتكلم غير على تمييز المفرد. صح. لاحظ ابن عقيل هل ذكر هذا؟ ابن عقيل عمم قال ينصب تمييزا بما قد فسره والمفسر هو نوعان إما صح ولا لا. إيش ممكن نقوله باللي أشار إلى ينصب تمييزا بما قد فسره كشبر أرضا وقفيز برا وما نوين عسلا وتمرا لم يشير إلى تمييز النسبة. يمكن علش لا يمكن. المهم شوف نوجه كلام المالك بهذا قلوا أنه فسر الإسناد وما بأولى فسر المسند ضمنا فهو منصوب بما قد فسره ضمنا يعني ما فيش إشكال. يلا الآن ما حكم تقديم التمييز على هذا العامل؟ شو العامل ذكروا معايا منه في باب المفرد تقديمه على المفرد وفي باب الجملة تقديمه على الفعل أو شبهه. مفهوم هذا الفعل أو شبهه؟ ما حكم تقديم هذا العامل؟ هل يجوز تقول اشتريت كتبا 20؟ لا لا لا ما رجع لا لا. فنقول اتفق العلماء وأجمعوا على أنه لا يجوز تقديم تمييز على عامله المفرد يعني في تمييز المفرد. اتفق العلماء على أن تمييز المفرد لا يقدم على عامله خش نعرفه. اتفقوا على أن تمييز المفرد لا يقدم على عامله هذا ما لا يقول به أحد. لكنهم اختلفوا في تمييز النسبة. فمنهم من فالجمهور وهو الصواب المنع مطلقا منع مطلقا يعني عندهم هم ما يجوش تقول محمد طاب نفسا يجوش تقول محمد نفسا طاب لا لا ما يجوش عندهم. ما أعظم زيدا رجلا ما يجوش عندهم تقول رجلا ما أعظم زيد سواء كان الفعل متصرفا أو غيره متصرف. هو المقصود بمطلقا أي سواء كان الفعل جامدا أو متصرفا لا يجوز تقديم العامل التمييز على العامل. وبعضهم وسيذكرهم ابن عقيل رحمة الله عليه الكسائي والمازني والمبرد الكسائي والمازني والمبرد قالوا بجواز تقديمه على المتصرف على العامل المتصرف. عندهم يجوز تقول نفسا طاب زيد يجوز تقول ما أعظم زيدا رجلا رجل ما أعظم زيد عند الجميع إذن تقديمه على العامل الجامد لا يجوز باتفاق تقديمه على العامل المتصرف فيه اختلاف. وللأسف دائما نعرف احنا أن مذهب بعض هؤلاء يعتمدون على بيت من الشعر أو بيتين فاعتمدوا على بيت لا يعلم قائله فليس فيه حجة، واعتمدوا على بيت محرف وليس فيه حجة. فقال ابن عقيل وسنأتي على البيتين: وعامل التمييز قدم مطلقا والفعل ذو التصريف نزرا سبقا. وش اختار ابن مالك؟ وعامل التمييز قدم مطلقا وجوبا، عامل مطلقا مطلقا قالك والفعل ذو التصريف نزرا سبقا. اختار مذهب الكسائي ومازن لكن بقيل الآن بس بقيل علاش؟ اعتمادا على بيتين، لكن سنبين انه بيتين، واحد منهم محرف واحد ثاني لا يعلم قائله، فلا يجوز تقديم التمييز على عامله مطلقا. مذهب السيبوي رحمه الله أنه لا يجوز تقديم التمييز على عامله سواء كان متصرفا أو غير متصرف، فلا تقول نفسا طاب زيد ولا عندي درهما عشرون. وأجاز الكسائي والمازني والمبرد تقديمه على عامله المتصرف، فتقول نفسا طاب زيد وشيبا اشتعل رأسي، ومنه قوله هذا ينسب البيت إلى الأعشى وبعضهم ينسبه إلى غيره: أتهجر ليلى بالفراق حبيبها وما كان نفسا بالفراق تطيب. الهمزة لاستفهام الإنكار، تهجر مضارع مرفوع ترفعي الضمة، ليلى فاعل مرفوع ترفعي الضمة المقدرة للتعذر، بالفراق جار مجرور متعلق بتهجر، حبيبها مفعول به لتهجر مضاف لها مضاف إليه، وما كان ما نفي كان فعل ماضي ناقص، نفسا تمييز مقدم، بالفراق جار مجرور متعلق بتطيب، تطيب فعل وفاعل تقدير الكلام، وما كان تطيب نفسا بالفراق. جملة الأولى: أتهجر ليلى بالفراق حبيبها استئنافية، وما كان معطوف عليها، تطيب خبرت كان مهم. نعم، أتهجر ليلى بالفراق حبيبها وما كان نفسا، وما كان نفسا بالفراق تطيب، حال شكون يمكن اعتبارها، لكن هل هناك شروط الواو الحال ذكرى؟ شروط واو الحال الأصل في جواز يعني. هنا يا هل هناك مانع؟ لا تجب. لماذا؟ ما كاش قد والضمير موجود الحمد لله، كاش ضمير ما كان هذا في المضارع، مضارع من في بما ولا أتهجر ليلى بالفراق يعني وما كان نفسا بالفراق تطيب. يمكن لا كان هكذا ما يحصلوش بالمضارع الآخر، كان فما ما كان صح لنا كاش مانع، لأنه ما كاش مانع، المانع يجوز، العطف يجوز اعتباره الحال عادي، وما كان نفسا بالفراق تطيب. وإيش كان شغل علاش ترجيح العطف هنا؟ خاصو يستفهم الآخر. أتهجر ليلى بالفراق حبيبها وما كان وما كان تكرر حال عندك وما كان نفسا بالفراق. الشاهد قالوا نفسا تمييز قدم على تطيب. قال العيني رحمه الله في شرح الشواهد، قال العيني في شرح الشواهد الجزء الثالث صفحة 237 يقول: والرواية عند أبي إسحاق الزجاج، عند أبي إسحاق الزجاج هكذا: وما كان نفسي بالفراق تطيب. عجيب، مختصين في التحريف، وما كان نفسي، والمسلم يقعد واحد، وما كان نفسي بالفراق تطيب. نهضروا الحق، عرفوا كيش يحرفوا، وما كان نفسي بالفراق تطيب. ومن عزاه إلى الأعشى، ما زال كلام العيني، ومن عزاه إلى الأعشى رواه ولم تكن نفسي، ولم تكن نفسي، مهم نفسي نفسي، ولم تكن نفسي بالفراق تطيب، هذا محرف. وقوله ضيعت حزمي في إبعادي الأمل ومرعويت وشيبا رأسي يشتعل، ضيعت حزمي، الحزم والجد في الأشياء، في إبعادي الأمل، كيف ضيعت حزمي في إبعادي الأمل؟ مش عاقل يتعارض. انا ضيعت حزمي، ضيعت جدي، ضيعت لما ابعدت الامل، ضيعت حزمي ولا جبت الحزم هنا؟ لما ابعد الامل ضيع الحزم. انا اظن بالعكس، المفروض انسان يضيع الامل يضيع الحزم اذا امل، اذا اطال الامل، اذا اطال اذا قصدك في ابعادي اي جعله اطال الامله، هذا هو ولا لا؟ شيء في ابعاد الامل اي في ترك الامل، والا هو حازم عندما يترك الامل طول الامل، لكن هو ابعاد بمعنى اطاله، ضيعت حزمي بسبب اطاله الامل، ضيعت حزمي بسبب اطاله الامل، ومرعويت اي وما انتهيت وانزجرت وشيبا راسي اشتعل. ايوه جيد، في ابعاد الامل جيد، اي في اطالتها الامل. اذا هنا ضيعت حزمي وجدي بسبب ان اطلت الامل، اي ضيعت فعل وفاعل، حزمي مفعول به منصوب بنصب الفتح المقدر ما قبل يا متكلم، فلان دور شغل محل بحكم منصوب ومضاف ويا مضاف اليه، في حرف جر في سببيه ابعاديه مجرور بفي ومجرور كسره ظاهر في اخره ومضاف ليا مضاف اليه، الامل مفعول به لي ابعاد، اذا فالياء ضمن متصل له محلان، هذوما قارب الجر بالاضافه والثاني بعيد للرفع الفاعلية. وما رعويت، الواو عاطفة ما نافي، رعويت فعل ماضي مبني على السكون اتصال بالتاء، وشيبا تمييز رأسي مبتدأ اشتعل فعل ماضي والالف فارق للإطلاق والفاعل مستتر، والجملة اشتعل خبر رأسي، جملة شيبا رأسي اشتعل في محل نصب حال، ورعويت وشيبا رأسي، ومرعويت وشيبا رأسي اشتعل. شحال عندنا من جملة؟ أنا ضيعت حزمي ومرعويت زوج واشتعل ثلاثة، وشيبا رأسي اشتعل أربعة. ووافقهم المصنف في غير هذا الكتاب، شكون وافق؟ يعني بالجواز، وجعله في هذا الكتاب قليلا، يعني في هذا الكتاب جعله قليلا، في التسهيل ولا في غير الكتاب لا ندري، وافقهم. فإن كان العامل غير متصرف فقد منع التقديم، سواء كان فعلا نحو ما أحسن زيدا رجلا أو غيره نحو عندي 20 درهما. وقد يكون العامل متصرفا ويمتنع التمييز، ويمتنع تقديم التمييز عليه عند الجميع مع أنه متصرف، وذلك نحو كفى بزيد رجلا، فلا يجوز تقديم رجلا على كفى، كفى بزيد رجلا، وإن كان فعلا متصرفا لأنه بمعنى فعل غير متصرف وهو فعل تعجب، صح ولا لا؟ ما شاء الله. لما تضمن كفى هذا الأسلوب تضمن معنى فعل تعجب أعطي حكمه، فمعنى قول كفى بزيد رجلا ما أكفاه رجلا. ماشي، انتهينا من الجزء الأول أو الجزء الثاني، وفي الحقيقة على الترتيب المؤلفين، الجزء الأول يبدأ من باب الكلام إلى لا نفي الجنس، بعدين من الفاعل إلى التمييز، هذا الجزء الثاني والمجلد الأول. المجلد الثاني نبدأه بحروف الجر أربعاء القابل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك. مش رانا اليوم السبت، اليوم مش رانا، اليوم رانا الأربعاء، إذن السبت القابل إن شاء الله. تحبوا ما تجوش السبت؟ ندعي لكم ديروا فاصل قصير، ديروا فاصل أسبوع تعيشوا، قولوا إيه يقولوا محمد نكملوا، ها هاي نديروا الاستفتاء، تخيدوك يجي الآخر أنا كان يقول لي إيه تشقاه نجيب، يلا شكون يقول ايه السبت ما تجوش؟ ارفع يدك، لي يقول ما نجيش، ارفع يدك نحب نشوفها، ولا ماشي انت؟ واحد زوج ستة سبعة تسعة عشرة احداش اثناش، اي اللي يقولوا نجو لازم العدل نجوم. لا ولي يحبوا كاع ما يقراوش اللي يقولوا نجوم باش نحسبهم 12 عندنا اللي ما يجوش، واحد زوج ثلاثة، انت رفت مقبل يدك ما رفتش مقبل يدك، ربعة غلبوكم، خمسة نعطيك 10,000. نسيت كل خمسة واش دخلاني ستة عجيب واش ستة زيد هلا ستة سبعة كي دي ميو اخر لوك ما معها ولا الى هؤلاء فاش بيه خلاص اتفقنا نديرو فاصل. لا نبداو بلا اربعة لا السبت يا بك اواخر الايام تاع ايام البيض ما عندها علاقة تحت علاقة الاربعة الجاية اول بعد اوكي ايه الاربعة الجاية اول جوان ما تشوف شاهد الطفولة عندنا الدورة بداية الدورة بداية الدورة الفوق ولازم نكون شوف السبت الجاية مشي هذه الأخرى نرتب نفوسنا أولا خطوني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وراجعوا تعيشوا ها هذه الحكمة راجعوا بزبزب اللي يحب أسئلة المراجعة